الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. في الليلة الفائتة قرأت هذه الآيات المباركة، وأشرت إلى أن هذه الآيات الأربع نصف الآية منها ماليا، نصف الآية الأولى منها شأن مالي، شأن مالي صرف، ونصفها الآخر مع الآيات الثلاث التالية بشارات بآيات وحجج وبراهين على أن الله ينصر أولياءه ويهزم أعداءه، وأن بدرا الكبرى كما سماها الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان لأن الله جعل فيها الفرق الكبير بين الحق والباطل والعدل والظلم والجور والإحسان في هذه الغزوة المباركة التي جمعهم فيها على غير ميعاد، وربما لو كانت على ميعاد ما تأتت ولتنازعتم ولفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن كان من حكمة الله وفضل الله أن يجمعهم على غير ميعاد. وأشرت في سياق حديث الليلة الفائتة على أن الله ساق في بدر آيات في سورة آل عمران موضعين: قد كان لكم آيات في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وفي قوله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الآيات. وسورة الأنفال كما قلت ليلة الفائتة إن ابن عباس كان يسميها سورة الأنفال، سورة بدر، هي سورة الأنفال وكتب في المصحف سورة الأنفال. ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري لما واحد قال له سورة الأنفال قال هذه سورة بدر، وقصد ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت كلها أو أكثرها في غزوة بدر. كل الآيات السابقة تتعلق بالأنفال وموقف المسلمين عندما خرجوا من المدينة كارهين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم أشاوس القوم. ما عرفت الإنسانية كلها من أصحاب نبي من الأنبياء أفضل من أصحاب محمد، ولا أحرق في الرجولة والمروءة والشهامة والمجد والعدل والخير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلت البارحة أبو بكر أفضل أصحاب الأنبياء بعد الأنبياء، يعني الأنبياء منزلتهم غير، وأتباع الأنبياء أفضل من آدم إلى محمد أفضلهم أبو بكر ويليه عمر بن الخطاب. ما عرفت الإنسانية كلها خيرا من هذين الشيخين الجليلين الكريمين، وكل أصحاب محمد بهم خير كثير وبركة كثيرة في أصحاب محمد صلوات الله وسلامه، وما فيهم واحد دون. يعني يأتي جاء في حديث صحيح في البخاري أو في مسلم يغزو قوم من أمتي فيقول الذين يغزونهم أفيكم من صحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول المؤمنون نعم فينا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ثم يغزو قوم من أمتي بعد النبي فيقولون الناس المغزوون هل فيكم من صاحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فينا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ثم يأتي بعدهم قوم يغزون فيقول أهل المغزوون هل فيكم من صاحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فينا من صاحب محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة حب جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أننا لا نفرق بين الأنبياء فنؤمن بهم جميعا ونحبهم جميعا ونواليهم جميعا ونصدقهم جميعا، كذلك نحب جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نغلو كما يغلو بعض الناس فيكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، أو بعض الناس فيكفرون علي وعثمان والحكمين ورضي بتك، ما احنا مثل هؤلاء ولا هؤلاء. كما ان الله جعلنا خير امة اخذيت للناس باتباع حبيبه ورسوله وافضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا كذلك من اوسط الناس من المسلمين حبا لجميع اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نغلو ولا نقصر ولا نضيع حق صاحب من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل ما جاء لو أن أحدكم، يعني في المسلمين اللي أسلموا بعد فتح مكة فيهم خير كبير، اللي بعد فتح فيهم خير كبير، ولكن اللي أسلموا قبل فتح مكة يقول ربنا في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا من فضل الله علينا أننا نحب النبي محمدا، مثل ما جاء واحد أعرابي شاف النبي قال أنت محمد، لما شافوا الأبيض المتكي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنت محمد رسول الله، قال نعم أنا محمد، قال اللهم اغفر لي ومحمد، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال تحجرت واسعا يا أعرابي، يعني رحمة الله واسعة. هذا يهدي قصة. فما لبث أن رفع ثوبه وأخذ يبول في المسجد، فأخذ الناس يقولون يزرمون قلوا امسك يعني لا تبول، فيقول النبي لا تزرموه، يعني لا تخليه يبول في المسجد، لأنه ما هو بس طبيب بس للقلب، طبيب للقلب والجسم، الله بعثه رحمة للعالمين لأجسام الناس وأرواح الناس وأخلاق الناس وسلوك الناس وأموال الناس، ورحمتهم حتى بالبهائم والحيوانات العجموات، حتى بالكافرين الذين لا يقاتلونه. يعني الأسير اللي أسر يوم بدر وصى به، لما وصي به يقول المسلم يقول والله ما رأيت أحسن رجلا أحسن من أصحاب محمد، والله هو أسير بأيديهم، والله ما وقعت لقمة طيبة إلا قدموني عليهم فيها، ما جاءهم شيء طيب إلا يقدموا الأسير الكافر على أنفسهم. هذا الأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فاللي يكره واحد منهم ما بخير. ومن فضل الله علينا أننا نواليهم جميعا ونحبهم جميعا، هذا من فضل الله علينا. الله تبارك وتعالى في أول هذه الآية الكريمة أو في يعني في مفتتحها واعلموا أنما غنمتم كما قلت ساق القسم المالي منها ليلفت انتباه الناس المسلمين إلى عظم أمر المال. بعض الجاهلين يحسبون أن الإنسان إذا كان فقير يكون أحسن من الأغنياء، وأنه إذا صار يمد يده للسؤال أحسن من اللي يأخذ مسحاته أو عطاه ويشتغل، أو يأخذ قدومه ويقطع الأشجار ويبيعها في السوق. واحد جاء عند الناس يسأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال يا أخي العرب يعني ما عندك شيء؟ قال ما عندي إلا حلس وعندي زوجتين حلس يتغطون به ومعون يشربون فيه. قال هاتهم. فلما جابهم الرجل قام النبي عرضهم في المزاد يبيعهم، وباع الحلس وباع الكوب، ثم بعدين قال له خذ اشتري لأهلك طعام بهذا الجزء، وهذا خذ اشتري به قدوم، واذهب إلى الجبل واحتطب، ولا تريني وجهك إلا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين. فراح يحتطب وجاب رزق، باع من الحطب واشترى له أغراض واشترى له حلس واشترى له محلات، وصار بحمد الله يكف عن الناس. لأن المسألة تجيء في وجه صاحبها خدوش أو قدوح أو يوم القيامة، واللي يسأل الناس يعني يسأل ما يجي يوم القيامة في وجهه مزقم اللحم. والغني من استغنى وكف وعف، وطبعا ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني قد يكون الواحد عنده مال مثل مال قارون ولكنه ما يشبع، مثل يشرب من الماء المالح حق البحر، كل ما يزداد شرب يزداد عطش وظمأ. لكن الإنسان إذا أعطي شكر وحمد الله وأثنى عليه وقال من فضلك لا من حولي ولا من قوتي، وإذا حرم شيئا قال يصبر ويحتسب، وكل أمر بيدك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، لا رد لقضائك ولا محذب، هذا شعور المسلمين. لكن أمر المال كما أشرت كبير، أمر المال كبير، ولذلك الشريعة الإسلامية ما هي لا مثل الجاهلية. الجاهلية الغني يأكل الفقير والقوي يأكل الضعيف، لا يرحمون جارا ولا يرحمون ضعيفا ولا يرحمون مسكينا. وأحسن ما فعلوا، أحسن ما فعلوا في الجاهلية حلف الفضول. حلف الفضول، واحد من الزبيد من اليمن جاء علشان يبيع بضاعة في مكة في السوق، لأن مكة كانت الحج تجارة، يتاجرون كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يحج ويتاجر ما فيها شيء. يقول ربنا نزل في هذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج. فجاء هذا اليمني في الجاهلية قبل الإسلام، لكن النبي يومها سنه حتى كبير مغض صغير يعني بالغ صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة. فجاء الزبيد وقف على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته، يا آل فهرين، يا آل فهر، فهر قريش، إلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كلاب بن كعب بن مرة بن كلاب بن كلاب بن مرة بن كلاب بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، هذا فهر ابن يعني تقريبا الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو قريش ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان كل النسبين متفقون على نسب النبي إلى هذا، وأنه من إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فوقف اليماني الزبيد على الصف يقول يا أهل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، يا أهل فهر يستعدي قريش، يا آل فهر لمظلوم، تعالوا الواحد انظلم عندكم، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، لا عند أهل ولا عند دار. وكان العاص بن وائل في الجاهلية اشترى البضاعة منه وقال له تعال للبيت، لما راح عند البيت رد وقال مالك عندي شيء، يتردد ويلح ويحاول يستحق من ما عي يعطيه. فقال مالي إلا أستعدي قريشا، فوقف وقال يا آل فهر بأعلى صوت، ويوم بعد الصلاة بعد ما كان في فجر لكن يعني قبل طلوع الشمس، وأهل مكة كان عادتهم في الجاهلية عند طلوع الشمس يجتمعون حول الكعبة، مجالسهم وأوقاتها المناسبة حول الكعبة عند بعد بين طلوع بين الفجر والشمس يجلسون. فهو اختار الوقت المناسب ووقف على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، يعني لا عندي دار ولا عندي أهل، ومحرم أشعث، ومحرم لابس ملابس الإحرام على عادتهم في الجاهلية كما جاء وقرها الإسلام، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، لم يقض عمرته، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال، وين الرجال؟ يقول يا للرجال وبين الحجر والحجر، ظلمت بين الحجر والحجر، بين الحجر إسماعيل وبين الحجر الأسود ظلموني. فعندما سمعتها قريش كان أول من لبى دعوته الزبير عم النبي محمد، الزبير بن عبد المطلب أخو عبد الله بن عبد المطلب والد النبي محمد. فقال هذا كيف يصبر على هذا الظلم ده في مكة، يظلم الناس، هذا أعدل ما فعلوا. يظلم أحد في مكة، فأول ما بدأ ببني هاشم رهطه، فأطاوعوه جميعا، ونادى بني زهرة أخوال النبي محمد، أهل آمنة بنت وهب الزهرية، نادى بني زهرة، ثم راح بني تيم أهل أبو بكر رضي الله عنه، جماعة أبو بكر الصديق، القبائل الجمال خذوا ثلاثة من قريش لبوا، قالوا يلا دار عبد الله بن جدعان. وكان عبد الله بن جدعان من أجود العرب على الإطلاق، له صحفة كبيرة يحطها، يجي الناس كلهم يأكلوا منها ويروحون. فراحوا جالسوا عند عبد الله بن جعفر، فجمع لهم فأعد لهم طعام، وبعدين جفنة وملاها طيب وملاها طيب. ثم تعاهدوا وتعاقدوا أنهم لا يرضون بظلم أحد في رحاب مكة، وسموا هذا العقد حلف الفضول. ويؤثر كما جاء في حديث لابن إسحاق وإن كان فيه انقطاع في السند، وإن كان رجال ثقات لكن فيه انقطاع في السند، لأن الذي اللي رواه تابعي يقول قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم: حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، لو دعيت به في الإسلام لأجبت، يعني هو أحب إلي من حمر النعم، يعني أحب إلي من أشياء كثيرة جديدة كثيرة جدا، لأنه حلف فاضل نافع، سموه حلف الفضول. لذلك يقول الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالمو أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالمو، لا أهل البلد ولا الغرباء، كل اللي يكون في مكة لابد أن يكون آمنا على ماله سالما في عرضه ودمه وحلاله. هذا أحسن ما فعله، لا غير كذا ظلم وجور، القريب يأكل القريب والغريب يأكل القريب، وما خلوا أحد ما خلوا أحد. لما جاء الإسلام وعلى يد إمام كما قلت البارحة وكررت، على يد النبي الأمي محمد، لما قرأ كتاب، لكن إرهاصات، كان حلف الفضول هذا من الإرهاصات، يعني من البشائر التي تبشر بقدوم النبي محمد، حلف الفضول وأمور كثيرة الله جعلها بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى قصة الفيل لما جاء يهدم الكعبة كانت إرهاصا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام قبل البعثة يقول: أنا أعرف حجر في مكة كان يسلم علي قبل البعثة، أعرف حجر، كان إذا مر على الحجر يقول: السلام عليك يا محمد، يقول: أنا أعرف الحجر ومحله عليه الصلاة والسلام، وكان الحجر والشجر يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. إرهاصات، وهو لا يدري أنه نبي، ولا يدري أن الكتاب سينزل عليه، ما كنت تدري ما الإيمان، ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط العزيز الحميد. وضع الإسلام، أضبط القواعد لصيانة للمال، منين تكسبه ومنين وكيف تنفقه. وأشار النبي إلى أن يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفيها من مال عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والناس بعض الناس يتهاون، بعض الناس يتهاون في بعض المال، في أكله أو إنفاقه، يأكله من أي جهة جاء، وبعض قد يتحرز أحيانا وأحيانا لا يتحرز، يعني في بعض الخير قد يتحرز، ما أحد منه جاه المال. أبو بكر يأكل من من من من صد من غلام له يكد، فلما أعطاه لقمة مرة وبدأ يمضغها أبو بكر، فقال له: أتدري ما الذي أعطيتك؟ قال: لا أدري. قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية على جعل، وأنا لا أحسن الكهانة، فأعطاني هذا الجعل، هذا الذي، فأخذ أبو بكر يضع يده في فمه عشان يطرش هذا الذي في فمه، حتى قالوا: والله فيما يؤثر لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وأنتم تعلمون أنا في حديث موضوع، لكن إذا قلنا موضوع انتهينا منه. يقولون إن موسى عليه السلام مر على رجل يد، هذا الحديث الموضوع اللي أنا أقوله مكتوب في كتب الناس وما له قيمة علمية، لكن عندنا حديث صحيح ثابت تبينه تؤيده. يقول موسى عليه السلام وجد رجل يدعو يقول: يا رب. قال: يا موسى، يا رب، أما استجبت له؟ نعوذ بالله نقول عليه بلا علم. أنا أما استجبت؟ قال: لو أنه بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغت عنان السماء ما استجبت له. قال: ولم يا ربي؟ قال: لنا في بطنه الحرام، وفي بطنه الحرام وعلى ظهره الحرام. والنبي محمد يقول في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أن الله طيب، إن الله طيب لا يقبل من عباده إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، النبي محمد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، طبعا كلوا أشعث أغبر يعني منكسر متواضع ذليل، ما هو ذليل للناس، ذليل لله، ولكنه يأكل حرام، ولكن ذليل لكن يكون حرام، ما وفى من كل وجه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رهد في صحيح مسلم الحديث اللي أقولكم عليه ده، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يقول: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك. ولما جاء سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد، سعد بن أبي وقاص بن عم أمه خال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول: يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجاب دعوتك، اللي يبي دعوته تستجاب لا يأكل إلا طيب، اللي يبي دعوته تستجاب يتحرز ماذا يأكل وماذا يشرب وماذا يلبس، هو لو لبس حرام ما ودعي ما استودع ما استجاب لا ما استجيب لا، ولو أكل حرام ودعي ما ودع ما استجيب لا. فينبغي للإنسان أن يتوذك الشريعة الإسلامية، ما هو مثل اللي يقولوا رأسماليين والشيوعيين وبلايا منكسة من كل غرب، من كل غرب والشرق مجمعين، وبعدين يقولوا قواعد الشيوعية قواعد الرأسماليتين وقاعدة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، قوانين تغير وتبدل وتعدل، يضعون القوانين ويجتمع عليها الدول من الدول ويحطون القانون وبعد شهرين يلغونه لأنه يجدونه مليان ثغرات ومليان بلايا، ويعدل ويبدل، حتى الدساتير اللي يقومون عليها ما لها قوام ولا دوام، كم سنة ويعدلون ويبدلون. لكن هذا الذي نقرأه اليوم نزل من 1428 سنة من يوم نزل، وكأنك ما كانه نزل إلا هذه الساعة، بكر غض ما تغير ولا تبدل، ويشتمل على أجمل القواعد وأكملها وأجلها التي تصلح لجميع معاش الناس ومعادهم من أحمرهم وأصفرهم وأسودهم من جميع البشر، لا يستمسك به قوم إلا أحسوا بالسعادة وأمنوا، ولا يتهون فيه قوم إلا أحسوا بالذلة والخوف والجوع وانكسروا. هذا طبيعة مجربة في هذه السنوات 1428 سنة على ما رأيت، كلما استمسك المسلمون بدينهم أحسوا بالعز والسعادة، وكلما تهاونوا فيه وتركوا المدسوسين الذين يأتون من كل فج عميق ليخربوا قواعد الإسلام ويثيروا الفتن والمحن والقلاقل والبلابل، يخربون ويثيروا أسئلة. القرآن قال كذا على على على على على, على واحد يسأل جماعة في أوروبا من الطلبة اللي يروحون من عندنا لأوروبا، يتسلط عليهم الدعاة التنصير ودعاة التشويش والملاحدة، يقول واحد منهم للثاني اللي واحد من الطلبة: يا أخي القرآن حقك ده ما يعرف التاريخ. قال له: ليش ما يعرف التاريخ؟ ما هو طالب علمي، طالب علم شرعي وطالب علم مدني، يعني طالب علم ظاهر الحياة الدنيا، ما طالب علم الشريعة قبل ما يروح بلاد الخيبين القصرانيين. المفروض إنه ما يروح بلاد هؤلاء المشتبهين إلا واحد محصن، ما بيود يعطونهم إبر ضد البلاد اللي فيها وباء قبل ما يروح يعقمونهم ويعطونهم إبر، ينبغي يعطونهم إبر شريعة قبل ما يروحوا بلاد الضيعين اللي ما عندهم شريعة ويريدون تخريب شريعتنا. فيسأل يقول: يا أخي وين أنتم؟ محمد يقول في القرآن: يا أخت هارون على مريم أم عيسى، وهارون أخو موسى بينه وبين محمد حوالي 1000 سنة، فكأبنوا بين عيسى حوالي 1000 سنة، وش يجيبه؟ شفت انه ما يعرف التاريخ يقول لكم يا اخت هارون. والسؤال هذا سألوا ناس من نجران لواحد من اصحاب النبي محمد في عهد رسول الله واجاب عنه الرسول، لكن لو كان هذا طالب علم اللي رايح ده وسألوا اجابوا فحموا قطع كل حجة الله، لكن ما قال ارسل لنا كتاب هنا على الجامعة الاسلامية من الملحق الثقافي في بوان يقول هذا واحد يسأل يقول لنا كذا. السؤال أجاب عنه النبي محمد لما جاء الصحابي من نجران وقال يا نبي الله إن النصارى في نجران قالوا كذا وقالوا كذا. قال أما علموا أنهم كانوا يسمون بأسماء صالحيهم؟ يعني كل واحد اسمه هارون يكون هو أخ موسى عليه السلام، إذا قال لي أخت هارون يعني أولاً هي من نسل هارون وليست أخت هارون. مريم من نسل هارون أخو موسى، لأن موسى كان عقيم ما جاب عيال، وإنما اللي جاب هارون أخوه هو مريم من نسل هارون، ولا يقال له أخت هارون، وإنما يا أخت هارون كان اسم. يعني العلماء طبعا في تفسيرها على قولين لا ثالث لهما. أحد القولين إن هارون كان رجل فاسق اللي معاصر لمريم، كان رجل فاسق، فهم يقولوا لها أنت يا شبيهة بهارون الفاسق ده، أبوك كان رجل صالح وأمك امرأة صالحة وانت تجين مثل هارون الفاسق ذا المشهور هذا. قول فاسق، قول عند العلماء في التفسير، ولكن ما له يعني ما هو بشيء. القول الثاني أنهم يقولوا احنا نحسبك أفضل امرأة عرفناك، وهي صحيح أفضل امرأة كانت عندهم، نحسبك أفضل امرأة موجودة، انت شبيهة بهارون العبد الصالح هذا، وأبوك رجل صالح وأمك رجل امرأة صالح، وتزنين وتجيب لنا ولد من غير أب. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوي وما كانت أمك بغية، ما قضى لنا علمها جبريل، قال لا تتكلمي إذا سألك أحد لا تتكلمي لأنك ما تقدرين عليهم، أنت ما تقدرين تقطعين حجتهم وتبطلين دعاويهم الكاذبة، ولكن الولد اللي تحتك ده الصغير اللي مولود اليوم إذا كلموك أشيري إليه. فقال لما قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوي وما كانت أمك بغية فأشارت إليه، تعجبوا قالوا كيف نكلم من كان في بلاد الصبي؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يتقلبون في قوانين باطلة، ونحن عندنا أحسن القوانين وأدق القوانين وأجل القوانين، إما صريحة في كتاب الله وإما مجملة ضمن قاعدة في سنة رسول الله أو في كتاب الله. فالله تبارك وتعالى بيّن الأحكام والشرائع لما كان النبي موجود، إذا سألوا عن شيء أفتاهم، جاء القرآن وبيّن لهم، جاء القرآن وبيّن لهم، وكان الرسول يبين بما أوحى الله إليه من القرآن ومن السنة. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا الكتاب كأن النبي هو اللي يقرأ علينا، وعندنا أحاديث البخاري ومسلم طبعا ما عندنا فيها ريبة ولا شك، وعندنا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وموطأ سند أحمد وموطأ، عندنا أصول الدين، أصول الدين موجودة عندنا. ثم هناك قواعد، القاعدة الواحدة قاعدة كلية تندرج تحتها ما أقول ملايين بلايين الجزئيات من الأحداث، لأن كل يوم يجد للناس حوادث ما كانت موجودة في الأزمنة السابقة، ما كانت موجودة في الأزمنة السابقة، فتجد للناس أحداث وحوادث يحتاجون فيها إلى حكم الشريعة، فإن كانت نصا فالحمد لله في كتاب الله أو في سنة رسوله، فإن لم تكن نصا وجدناها في قواعد، في قواعد، قواعد كلية، مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل لا ضرر ولا ضرار، غير من بعد وصية توصون غير مضار، غير مضار وصية من القواعد. فالضرر يرفع والجهل يزال والظلم يزال، قواعد كلية تندرج تحتها جزئيات تجيب كل حادثة بحكم شرعي صحيح ثابت يوفق الله له من يوفقه من القضاة والعلماء والدعاة والمفتين. يوفق، قد يخطئ المفتي، قد يخطئ المفتي لكن الشريعة ما أخطأت، وقد يخطئ القاضي ولكن الشريعة ما أخطأت. لبعض الناس إذا أصر عليه حكم فيه نعض الجرة وزاق الشريعة ظلمتني، الشريعة ما شرع ما ظلمتك ولا تظلم ربك أحدا، أنت ظلمت من جهة إما بعجزك عن البينة أو بيمين أو بيسار أو بشهود زور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني بشر أقضي بينكم على حسب ما أرى، فمن أقضي له بغير حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. هذه قواعد الشريعة. وتأثير الحرام على تأثير الحلال والحرام على القلب لا نظير له. أن تعرفون أن القلب القطعة اللحم الصنوبرية الشكل اللي موجودة في تجويف الصدر ميلة في الغالب إلى جهة اليسار، أكثر الناس إلى جهة اليسار وقد تميل إلى الوسط أو إلى اليسار قليلا في قليل من القلب. هذه اللحمة قطعة اللحم اللي هي تسميها القلب ما فيها فرق بين قلب الإنسان وقلب الحيوان. لو جبت أسد مفترس وطلعت له قلبه وجدته على الشكل اللي فيه الإنسان، ولو جبت قلب أبو جهل وقلب أطيب الخلق وجدته على شكل واحد، ما في فرق بين قلب الكافر في الشكل وقلب المؤمن في الشكل، قطعة صنوبرية الشكل هذا طبعه، لكن فرق الله بين قلوب الآدميين وقلوب جميع الحيوانات، فجعل قلوب الآدميين مستعدة لتلقي أنوار الله عز وجل، وأودعها لطيفة ربانية تنير وتبصر كما قال عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتعرفون العمى يجي للقلب منين؟ من ارتكاب المعاصي. أكل الحرام هذا أساس في فساد القلب وعمى القلب وانطماس القلب وسداد القلب وغسل القلب، هذا من أكل الحرام. كذلك المعاصي، أي معصية تعرض كما قال النبي: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني القلب اللي يردها يصير أبيض كالصخر، يعني كالصفاه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب اللي يشربها تنكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب محيت وإن لم يتب ازدادت، حتى يغان على القلب وينطبع على القلب ويصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كالكوز ويصير أسود مربادا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير على قلبين، يقول حتى يصير على قلبين، يصير إما قلب أبيض ولا قلب أسود، على أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أي فتنة على طول يستبصر ويعرف ويتعوذ بالله من شرها من الشيطان الرجيم. أما إذا كان القلب مندمر يبدأ يشرب المعاصي، لو زنى استحسن الزنا، لو سكر استحسن السكر، لو عربد استحسن العربدة، لو سرق استحسن السرقة، لو قتل استحسن القتلات. يصير يقول النبي عليه الصلاة والسلام أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني مثل كوب المقلوب على أسعد وجهه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، ما يتبع إلا هوى هوى هوى هوى عمى بصيرة يتبعها. والنعمان بن بشير الصحابي الجليل، الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية، النعمان بن بشير يروي حديثا عن رسول الله رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، فيقول: الحلال بين، بينته الشريعة. إذا كان الخمس خمس الغنيمة يجعلها الكلام في الآية الكريمة اللي معنا، يجعل نصف الآية خمس الغنيمة عشان يقول خمس الغنيمة المين وأربعة أخمسها المين، يجيب لها نصف آية يوضحها: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني إذا شكيت هو حرام ولا حلال ابعد عنه، إن وثقت إنه حلال اقرب عليه، إن وثقت إنه حرام ابتعد عنه 100%، إن شكت فيه اترك الشك باليقين، لا تأتيه ولا تقربه. يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه لأنه يسلم قلبه نفسه، ولعرضه الناس ما يقولون يأكل حرام كمن حتى عرضك يسلم، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. اسمع اسمع اسمع القاعدة، ألا، يقول النبي محمد حبيب الله ورسوله وسيد خلقه: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة، قطعة اللحم اللي قلت لكم عليها دي، قطعة اللحم القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعرفت انت أكل الحرام كيف يخرب القلب ويفسده ويعمي بصيرته ويطمسه. هنا يقول الله تبارك وتعالى في موضوع الخمس: ينظم المال، ينظم المال. آيات الموارث قسمت، كونك تأخذ وتبتغي فضل الله والتاجر أو بتضارب أو تعمل أي شيء حلال، هذا واسع، الباب واسع، باب الرزق واسع، باب الرزق فتح الله، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإن عملتم الصالحات، الرجل اللي في الحرة اللي يروي البستان قاعد يمسح شراج الحرة بالفلاحة حقته في الحرة بالنسحة، ويسمع واحد يمشي يلاقي سحابة ويسمع فيها صوت يقول اسقي حديقة فلان، فتحوش الرجل يشوف اللي يمشي، يشوف السحابة تعولت وانصبت كلها على الفلاحة هذه وروتها، والرجل صار يروس يحول الماء على في حر في مزرعته. فجاء الرجل اللي سمع الصوت قال له يا شوي ما اسمك؟ قال اسمي فلان، الصوت اللي سمع في السحابة. قال لي ما تسألني يا أخي؟ قال سمعت صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، فتحول الماء وسقى حديقتك، ما تفعل فيها؟ قال والله ما أشوف، أنا اللي يطلع منها قسمه ثلاثة أقسام، قسم أتصدق به على الفقراء والمساكين، وقسم أكله أنا وعيالي، وقسم أدخر وأصلح منه حال الحديقة. شوف الاستقامة في الشريعة. فكذا كنا يقول واعلموا أنما غنمتم، أنا قلت من أول الكلام أمس أني قال قل للذين كفروا في باب الأموال، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقبلها يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. هذا أهل الشر. شوفوا أهل الخير ايش يسوون، ينفقون خمس الغنيمة، الغنيمة أربع خمس أخماس، والغنيمة المال اللي يستولي عليه المسلمون بقتال، فإذا استولى عليه المسلمون بغير قتال يسمى فيء، والفئ اللي يستولي عليه المسلمون بغير قتال، ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مثل اللي هنا بالضبط بالضبط تماما. يعني جعل الفئ وخمس الغنيمة مصرفهم واحد، وهذا كل الخمس هذا سواء فئ بكامله، الفئ بكامله اللي يستولون عليه بغير قتال، والغنيمة روى خمس الغنيمة هذا يقرأ في وجوه البر والخير والإحسان، في وجوه الخمس، في وجوه البر والخير والإحسان. وأربعة الأخماس لمين؟ للمقاتلين اللي طلعوا يعرضون أنفسهم للموت، ومثل ما قال الشاعر يجود بالنفس إن ضمن البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود، طلع عشان يقاتل في سبيل الله ويقتل يمكن ما يرجع بشيء، فتستكثر عليه نصيبه من ربع الغنيمة، ما من أربعة أخماس ما تستكثر عليه. فالله جعل للمقاتلين أربعة أخماس الغنيمة، النبي يأخذ منها الصف، يختار شيء له، يختار شيء معين يأخذ عليه الصلاة والسلام، ما هو من أهل الدنيا صلاة الله وسلامه عليه. والخمس الغنيمة، الخمس الغنيمة قسمه الله خمسة أخماس، كيف قوله في أول آية هناك في سورة الحشر في قسمة الفئ، قال ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وهنا قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نفس النظام اللي موجود في آية الحاشر من جهة الفئ هو وخصوصاً، بس ميزة الخمس غير الفئ ما تعبوا ولا يتعلق بها أحد، ويبي يروح لمين؟ ما نبي يروح الفئ ده، الرسول يأخذ على قدر نفقته وعياله والباقي يحطه في مصالح المسلمين، وبعدين لمين؟ لذوي القربى، قربى النبي محمد عليه السلام، واليتامى المسائل اللي انقطع عن آبائهم وهم صغار دون البلوغ وليس لهم مال، والمساكين وابن السبيل كلهم محاويج. فهذا يصير خمس الغنيمة لهؤلاء المحاويج ولقوة الإسلام وعزته، ويصير للنبي في حياته وللخلفاء الراشدين من بعده إلى يوم القيامة، كل من حكم المسلمين له الحق في خمس الخمس، يصرف على أهله ونفقته، ويصرف على مصالح المسلمين على الطرق والشوارع والآبار ومصالح المسلمين وحماية الطرق وحماية البيوت كلها من هذا الخمس. والعشر كذلك، العشر يوزع بس ما هو على الطريقة دي، لأن العشر من الزكاة، وربنا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة أصناف أخرى والمؤلفة قلوبها في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لكن هنا الخمس وبعدين أشار إشارة ينبغي أن تتنبه لها، وقد جاء في صحيح البخاري أن الإيمان بأهله من علامات الإيمان، ولذلك البخاري عنوان باب الخمس من الإيمان، باب أن يعني الخمس وضع الخمس وصرف الخمس من عمارة الإيمان، باب الخمس المغنم من الإيمان، البخاري عنوان في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد القيس النبي قال أتدرون ما الإيمان، يسألون عن يسألون، قال أتدرون ما الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا تعريف أحد التعريف للإيمان، في تعريف طبعا آخر صحيح ثابت مثل هذا، أتدرون ما الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. لأن ربنا يقول هنا في الآية دي إن كنتم آمنتم بالله، يعني إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا فأدوا الخمس من المغنم، حماية للمال وحفظ له وصيانة وحفظ، يعني الناس يقولون التكافل الاجتماعي في البلد الفلاني منظمات للتكافل الاجتماعي ولحقوق الإنسان، والبلد الفلاني تعمل كذا تعمل كذا، تعالوا عندنا. كلمة تكافل اجتماعي قليلة على ما عندنا، احنا عندنا أعلى وأجل وأجمل وأحلى وأغلى من كل ما يعمل الناس في جميع أعصارهم وأمصارهم، فعندنا التكافل الاجتماعي هؤلاء الخمسة إمام المسلمين، يبي يأخذ مسحاه ويشتغل، يبي يعمل بيده علشان يأكل عياله، صحيح داود كان يأكل من كسب يده لكن ما كل الناس مثل داود، وأبو بكر لما ولي الخلافة، أبو بكر كان قماش في الجاهلية، لما ولي الخلافة جاب له طاقة قماش أو شبهة وحطها على رأسه يبي يبيعها في السوق، قال له عمر ليش فليش تروح تبيع، قال أكتسب لأهلي أبي بكر طعاما، قال لا اجلس أنت تلي أمر المسلمين ومشغول بمصالحهم ومشغول بأمورهم وأحكامهم، اجلس وتجرى لك النفقة من بيت المال، من بيت مال المسلمين ينفقون عليك. فالله سبحانه وتعالى جعل خمس الغنيمة وجميع الفاء للرسول، الله ما هو غني عن العباد كلهم، حتى اللي يعطي للرسول كان أعطى لله، واللي يعطي للفقراء كان أعطى لله، واللي يعطي للمساكين كان أعطى لله، ولذلك ربنا يقول في الحديث الصحيح يا عبد يا ابن آدم جعت فلم تطعمني، يقول كيف أطعمك يا رب يوم القيامة، كيف أطعمك أنت رب العالمين، يقول جاء عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، فأنت لو واحد عريان كسيته هذا فضل من الله كبير تعمله تقدمه قربان لك عند الله عز وجل. فقوله فأعلموا أن ما غنمت فإن لله خمسه، خمسه كلمة الله طبعا ذكر يقول العلماء بداية كلام وتبرك، وللرسول هذا خمس، خمس الخمس، ولذي القربة يعني الرسول طبعا تعرفونه، أنا شفت نسبه من شوي، ولا أظن أحدا حتى الكافرين يجهلونه، ما يجهله الكافرون، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلا أظن ما أدري تشيرشل ولا مين في الحرب العالمية الثانية، قال لو كان محمد حي يقول على حسب مذهبه، لو كان محمد حي كان يفك مشاكل المسلمين ويشرب فنجان قهوة يقول آمن الأبعدون والأقربون بأن الله من على المسلمين بشريعة كاملة شاملة تامة كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الرسول محمد. وطبعا في ثلاثة أشياء ينبغي أن تتفطنوا لها، ونحن في عصر الفتن الآن، احنا في عصر الفتن، وكان حذيفة بن اليمان كما جاء في البخاري ومسلم، أنا ودي تحفظون هذا الحديث لو استطعتم، يقول حذيفة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كان الناس يسألون رسول الله عن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة، لأن طبعا مثل ما قال عمر الخطاب في شعر ينسبه عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، اللي ما يعرف الشر يقع في الشر، فيقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخان، يعني يجي بعد الشر يجي خير ولكنه مدخول فيه دخان. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الشر، بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. دعاة، اسمع، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال من جلدتنا، يعني عرب جنسهم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني يا رسول الله إذا أدركت هؤلاء؟ قال تلزغ، اسمع احفظوا هذه، تراها حياتكم هذه إذا كنتم تريدون مصالح أنفسكم. قال وطبعا يتكاثر علينا الشر من كل جانب الآن، وقاموا دعاة ما تعرف الصالح من الطالح فيهم، قاموا دعاة من كل فج وحد ومن كل فج وواج يدعون ما تعرف الصالح من الطالح، والحديث يبين. قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هؤلاء؟ اسمع. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، احفظوها، احفظوا هذه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية لمسلم في الصحيح يكون بعد أئمة، يعني أئمة سوء وأئمة ضلال، يكون بعد أئمة يهتدون بغير هدي، في الصحيح ده في صحيح مسلم، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فيخرج فيهم رجال وعاظ، قال وعاظ، سيكون بعد أئمة، في صحيح مسلم في كتاب الفتن، في باب الفتن، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ما يستقيمون على الشريعة ويستنون بغير سنتي، فيخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلوبهم قلوب الشياطين، الجسم جسم إنسان، ويمكن تقول متدين كما، ويمكن كمان تقول متدين. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني؟ قال تلزم الأمير، تطيع الأمير، تطيع، تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك، هو يبي يضرب ظهره بالحق بالباطل، لأن إن ضرب ظهره بالحق ما له منه، إن ضرب ظهره بالحق ما له منه، إن كان ظلم مستحق الضرب وضرب الأمير ما هو مظلوم. يقول تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه مهمات ينبغي لنا أن نحيط بها، نعرف حق الله فلا نضيع من حق الله شيئا، ونعرف حق هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا نضيع من حقه شيئا نقدمه. لا نحب مع الله أحدا كحب الله عز وجل، فيكون حب الله في قلوبنا ما أقول بس أشد من حبنا لأنفسنا حتى من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، لأن النعمة كلها لله، هو اللي تفضل علينا بالنبي وتفضل علينا بجميع النعم، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يبدي ويعيد، وهو الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي أوجدنا من العدم وملأنا من فضائله ونعمه جل وعلا. فعلينا أن نطيعه وأن نخافه في السر والعلانية. ومعنى العبادة اللي خلقنا لها، اللي يقول وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، العبادة هي بذل أقصى الحب، تعريف العبادة تبذل أقصى الحب مع أقصى الذل لله عز وجل، يعني لا تحس بالذلة إلا لله وحده، الذلة اللي قلبك يحس بالضراعة والمسكنة والإخبات والقنوت والإنابة قلبك ينكسر. هو لو أن كما قال لي في حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، بيده ملكوت كل شيء، ربنا رب السماوات العلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه بالنسبة لله. وبالنسبة للنبي محمد، اعلم أنك إن أطعته صرت أسعد الله بالله، وأسعد الله وأسعد الناس بعباد الله، لأن من انحرف عن النبي شقي، ومن لزم طاعته وشريعته وسنته وكان هواه تبعا لما جاء به محمد هذا هو السعيد. ولذلك جاء في حديث يحدث به: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا، لا يرحي دور قوانين من الشرق ولا قوانين من الغرب ولا قوانين من زبالات وأفكار الأمم، وعنده هذه الشريعة الكاملة الشاملة التامة التي تصلح لكل عصر ومصر وجيل وقبيل إلى يوم القيامة، حتى يبعث الله ريح لينة تميت من في قلبه ذرة من لا إله إلا الله، وعليه لا يبقى في الأرض إلا الكفار وعليه تقوم القيامة. هنا يذكر هذه الخمس: فلله وللرسول، هذا الخمس. الرسول يأكل منه ويدخر اللي يدخر، واللي لقيه زايد يفرقه بين الفقراء والمساكين ويوضعه في مصالح المسلمين، يعني مردود لمصالح المسلمين وحاجات المسلمين، ما بيأخذ حاجة لنفسه. وبعدين النبي ما يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أو عياله ما يرثون، فاطمة ما ورثت شيء من صلوات الله وسلامه، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدق. الخمس للرسول، والخمس الثاني لذوي القربى. من ذوي القربى؟ قرائب النبي أربع قبائل: بني هاشم أدوم أهله، وبني المطلب اللي عبيدة بن الحارث اللي ذكرت حديثه أمس استشهد معه يوم بدر منهم، ومنهم الإمام الشافعي، وبني نوفل، وبني عبد الشمس. هذول عيال عبد مناف أربعة. لكن الإسلام ما جعل في القرابة إلا اثنين بس، وترك اثنين، جعل بني هاشم وبني المطلق. حتى جاء عثمان بن عفان وفلان النوفلي للنبي وقال: يا نبي الله، أو لعمر رضي الله عنه: إحنا وهم في الجاهلية سوا وفي الإسلام، يعني إحنا وبني نوفل وبني هاشم إحنا سوا، ليش تعطي من الخمس هذا لبني هاشم وبني المطلقين؟ قالوا: ما تركوا، قال: ما كانوا معنا في الجاهلية والإسلام، يعني سارعوا لحماية رسول الله والدفاع عن دين الله وصد أعداء الله، بني هاشم وبني المطلب. أما عبد شمس وأبو سفيان اللي كان يوم رئيس غزوة بدر من بني عبد شمس ابن عبد مناف، لكن المهم ما هو هؤلاء، إذا أسلموا وتاب الله عليهم صاروا من أحسن عباد الله، لكن ما يأخذون من الخمس، ما يأخذ الخمس إلا بني هاشم وبني المطلب، وحرم عليهم أخذ الزكاة لأن الله عوضهم عنها بالخمس، خمس الخمس يعني. وطبعا ذوي القربى أحب أصحح مفهوم في قوله تبارك وتعالى في سورة حميم عين سين قاف: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. بعض الناس يحسب إن مودة القربة يعني أقارب النبي محمد. لا، صحيح فسرها بهذا التفسير بعض الناس، ولكن كأن النبي يقول، الله يقول له: قل لا أسألكم على تبليغ رسالة شيئا من الأجر، ما جئتكم إلا لتحبوا أقاربكم أنتم. كل واحد يحب قرايبه، كل واحد منكم يحب قرايبه ويصل رحمه، لأنه من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه، وليس هناك شر على الإنسان في الدنيا والآخرة مثل قطيعة الرحم. ولذلك قال: فهل عسيتم، في سورة محمد عليه السلام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ وكان النبي يقول: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع قطع رحم. الرحمة ما تنزل على واحد، على قوم فيهم واحد قاطع رحم، هذه مسألة. لكن المراد هنا من أقارب الرسول جعل لهم خمس الخمس كما وصف. الرسول ولد القربة واليتامى. اليتامى الحيوانات غير الأناسي اللي يموت أمه صغيره بتوه يحتاج لعناية يسمى يتيم في الحيوانات، ولكن لو أبوه موجود ما يسمى يتيم، والعكس في بني آدم، اللي يموت أبوه ودون البلوغ يسمى يتيم، ولو كانت أمه مثل الجبل، لو كانت أمه في غاية القوة والغنى يسمى يتيم. من مات أبوه دون البلوغ فهو يتيم، هذا من بني آدم. ومن ماتت أمه من الحيوانات وهو ما يقدر يعيش نفسه فهو يتيم الحيوان. فاليتيم من الحيوانات اللي ماتت أمه، واليتيم من الأناس اللي مات أبوه دون البلوغ. وطبعا اليتيم اللي ماله أب وطبعا إذا كان عنده مال يصير الولي ينفق عليه. ولذلك بعض العلماء يقول ما يأخذ من الخمس ما دام يتيم وغني، أما إذا كان يتيم وفقير هذا على طول من يقدم على الفقير اللي ما هو يتيم. يعني لو عندك 10 ريال مثلا ودك تعطوهم لواحد ما يكفون إلا واحد، وقدامك يتيم وقدامك فقير، فقير ما هو يتيم، تعطيه الفقير اللي يتيم ولا تعطيه الفقير اللي ما هو يتيم؟ الكبير يسد روحه. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وكلمة مسكين اليتم الانقطاع، اليتم في اللغة العربية الانقطاع والانفراد، هذا انقطع عن أبوه بالنسبة للإنسان، والحيوان انقطع عن أمه بالنسبة للحيوان. وأما المساكين جمع مسكين طبعا، والمسكين والفقير شيء واحد تقريبا، بس العلماء يقولوا اختلفوا طبعا. الحنفية عندهم الفقير اللي أحسن حال من المسكين، وعامة العلماء عندهم المسكين الفقير المسكين أحسن حال من الفقير. يعني الفقير أصله اللي انكسر فقر ظهره وما يقدر يقوم، أصل الفقير اللي مكسور فقاره، والإنسان إذا انكسر فقاره يقعد يلتصق بالأرض ما يقدر يقوم ولا روح ولا يدي، فيسمى فقير، يعني مفقور، كأنه مفقور، كأنه فقاره مكسور مكسور. فالفقير الذي لا يملك شيئا أبدا، والمسكين هو من يملك شيئا لا يكفيه. ولذلك ربنا سمى أصحاب السفينة اللي أخذت قهرا قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. عندهم سفينة وتجار فيها لكن ما يكفونهم، المال اللي يجيبونه من السفينة ما يكفي عيالهم ولا يكفي أهليهم وذراريهم، فسماهم مساكين. فالمسكين اللي عنده مال ما يكفيه، افرض راتبه 2003 ولكن عنده 15 ولد ومرتين أو ثلاثة أو أربع ما يكفوه الأرض، هذا لو أعطيته من الصدقة تجوز، وراتبه 2003 أو 2010 كمان. فإذا كان عنده مال لا يكفيه هذا مسكين، وإذا ما كان عنده مال أبدا هذا فقير، وهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. معنى هذا العلماء يقولوها عبارة علمية دي، معنى اجتمع يعني لو جد الآية اللي عندنا ما فيها إلا مسكين، ما ذكر فقراء في الآية هنا، قال في لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي باب الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعل في باب الزكاة فقراء ومساكين، فتعطي اللي ما عنده شيء وتعطي اللي عنده ما لا يكفيه هناك. ولكن هنا افترق فصار مسكين ما معه فقير، فيصير يشمل الفقير والمسكين معا، كما لو جاءت آية للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم تشمل الفقراء والمساكين. إذا جاب آية فيها الفقير لحاله يشمل الفقير والمسكين، وإذا جاب آية فيها المسكين لحاله مثل آية الأجر الآن تشمل الفقير والمسكين. فقوله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين تشمل الفقراء أيضا، وابن السبيل، ابن السبيل الفقير المنقطع، واحد غني في بلاده وجا مثلا في بلد وضاعت أمواله فانقطع عن ماله أو ما صار معه مال، نفذ المال، هذا لو عنده مال قارون في بلاده تجوز عليه الزكاة، ويأخذ من الخمس ويأخذ من الفئ، يأخذ خمس الفئ ويأخذ خمس المغنم، خمس المغنم، وهو غني جدا في بلاده، بس وين يطول بلاده ومنين يحصل المال اللي عنده؟ يصير أشد من اللي ما عنده شيء من الأصل، لأن هذا واجد انعدم، هذا يحس ان ماله مال واسع في بلاده ولكن هنا يده قصيرة ولا يصير أحد يعرفه، منين يروح منين يأكل؟ وإذا جعل الله له مدتين، مدة خمس الفئ اللي كل يستولي عليه إيمان بلا قتال له خمس خمسه، له خمس كله، لأن في الفئ كل الخمس له، يعني الخمس يعني الأخماس الخمسة، ولكن هنا خمس الغنيمة تخمس على خمسة كما قلت، فله خمس الخمس في باب الغنيمة، خمس الخمس. فيقول ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.